أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما رأيكم في بيع التقسيط إذا تم اتفاق بيني وبين شخص لشراء السلعة ثم يقسطها علي؟ الجواب: إذا كانت هذه السلعة مملوكة للشخص الذي تريد أن تشتري منه ورأيتها، فإنه لا مانع من أن تشتريها بثمن مؤجل أكثر من قيمتها في الحاضر، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه تسمى آية الدين، وبالله التوفيق.